فليس سواك يذكر بانشراحي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وما زلنا متواصلين مع عند العالمين صلى الله عليه وسلم. كنا نتكلم في اللقاء السابق في حديث أم زرع وأبي زرع وسمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، يمكن أخذنا حلقتين ونحن نتحدث في إطلالة عامة على الحديث، وحضرتك اتكلمتنا المرة اللي فاتت في متن الحديث بما فيه من شفرات هنحتاج طبعا أنها تتفكر الناس، لكن يبقى تساؤل ونحن نسير مع حديث أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخص الغيبة. لأن بعض الناس بتتكلم بتقول أم المؤمنين عائشة ذكرت أن بعض الزوجات ذكرن بعض المثالب في أزواجهن، ورسول الله استمع صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على عائشة ما تقول أو على ما تقول الزوجات كما حدثت عائشة. فهل يعني زي ما بنقول الكذب فيه أبيض وفيه أسود؟ بعض الناس بتقول كده. يعني إحنا نعرف أن فيه أشياء مباحة في الكذب تكلمنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أو أربع حاجات، هل أيضا الغيبة على عمومها نسميها غيبة محرمة، ولا ممكن تكون الغيبة مباحة، وإيه القيود والضوابط التي تجعلها مباحة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو سؤالك له شقان. الشق الأول، هل يعد ما ذكرت عائشة رضي الله عنها عن بعض النسوة في ذكر مثالب أزواجهن يعد من الغيبة أم لا؟ ده الشق الأول. طبعا الجواب أنه ليس بغيبة. أولا دول نساء كنا في الجاهلية كما ورد في بعض طرق الحديث. الحاجة الثانية أنها لم تذكر شخوصهن ولا نسبهن. نعم. حتى يمكن أن يتعرف عليهن أحد من ولا أسماء الأزواج. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر مثالب بعض الناس قال ما بال أقوام، وطالما أنه لم يعين الاسم الشخص بحيث أنه يعرف هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. نعم. ونحن عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. طيب إذا كان أنا أقول ما بال أقوام أخي، كيف أعرف أن هذا الكلام موجه له؟ لابد أن يكون قد عين باسمه أو بوصفه. نعم. يعني أحيانا بعض الناس يقول لك مثلا كان مرة واحد صعيدي مثلا، وتمام، ويقول نكتة. نعم. أهو ده تعتبر من الغيبة. ليه؟ لأنه عين أقواما. نعم. بأعين حتى وإن لم يسمي الشخص، لكنه يسمى القطاع ده نفسه، قطاع الصعيد أو الفلاحين أو البحر. نعم. أو في مرة واحد مصري، مرة واحد عراقي، مرة واحد سعودي. نعم. إلى آخره. هذا يعتبر كأنه اغتاب الإيه؟ كأنه اغتاب الفصيلة كلها. فطالما كما قلت لم تعين أسماء، إنما قالت الأولى، قالت الثانية، قالت الثالثة، فهذا ليس فيه شيء. الحاجة اللي أنا عايز أنبه عليها أيضا أنه ورد أسماء المتكلمات في بعض طرق الحديث، ولكنه لا يصح عن النبي عن عائشة رضي الله عنها. الإسناد متهالك وفيه ضعف شديد. الشق الآخر من السؤال، وهو أنت ذكرت الكذب الأبيض والكذب الأسود. نعم. طبعا أنت قلت كما يقال، يعني كما يقول الناس ويلهجون. نعم. بذلك طبعا في كذب يمكن أن نقول عليه الكذب الأبيض الذي لا يترتب عليه مؤاخذة، وهو أنواع الكذب التي وردت في حديث أسماء بنت يزيد. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل على امرأته، وأعتقد نحن ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، كذب الرجل الحرب وكذب الرجل يصح بين المتخاصمين. أي نعم. كما أن في كذب لا يؤاخذ المرء به، غيبة لا يؤاخذ المرء عليها وغيبة يؤاخذ المرء عليها، لابد من توضيح الفرق بين النوعين. النوع الأول الذي يؤاخذ المرء عليه اللي هو ورد في الحديث، ذكرك أخاك بما يكره, قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيما تقول فقد اغتبت, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت, أي من البهتان. البهتان اللي هو يا شيخنا بقى؟ اللي هو رمي المرء بما ليس فيه. نعم. هو داخل في جملة الكذب. نعم. والافتراء يعني. أن تنتقص المرء يعني. أي طبعا, أو نعم. يفتري عليه يعني, نعم. يعني يلصق به أي تهمة. الأنواع اللي هي مباح تلتحق بالغيبة من جهة الشكل ولا تلتحق بها من جهة الحكم ستة. نعم. نظمها العالم ابن عوجان, محمد ابن عوجان, أحد علماء المالكية على ما أذكر, يعني كأني قرأت هذه في ترجمته, وهو أحد تلاميذ الحافظ بن حجر العسقلاني. قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. نعم. يبقى دول الأشياء الستة التي تلتحق بالغيبة شكلا ولا تلتحق بها حكما. يعني هذا الكلام القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم. نعم. رجل ذهب إلى القاضي يتظلم من جاره, والتظلم الطبيعي أنه يقول له ماذا فعل بك؟ يقول فعل بي كذا وكذا وفضحني وفعل وفعل, ولا شك أن هذا مما يغضب الجار. نعم. تمام. فهذا فيه هتك له وهتك لسره, وقد يكون فيه هتك لعرضه, ولا بد أن يقول هذا أمام القاضي. إذا لم يقل أمام القاضي يبقى ليس له حجة. نعم. ليس حجة. زي ما يعني الحديث الذي رواه أبو داود فيما أظن, والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما, أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: رسول الله جاري ظلمني. فقال له: خذ متاعك واخرج على قارعة الطريق. فأخرج العزال بتاعه على قارعة الطريق, فكلما مر عليه أحد قال: ما لك يا فلان؟ قال: جاري ظلمني. يقول: قاتله الله, لعنه الله كده يعني. والجار يسمع, فلما يعني استعظم أن يعني يقدح فيه الناس والكلام ده, أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل له أن يرجع إلى رحله أو بيته فقد لعنني الناس. فده قطعا عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذا, قال: خذ متاعك واخرج إلى قارات الطريق, أن هذا الرجل ليس حسن العشرة. يعني لازم حضطر في التظلم أن أنا حذكر مثالك يعني كما مثالك. ذكرت هند مثالب أو مثلب في أبي سفيان. هند طبعا يعني ممكن حديث هند بنت عتبة يذكر في هذا, ولكن يوضع في الفتوى. نعم. يوضع في الفتوى وألصق يعني بالفتوى, وقد وسيأتي نعم. ذكرها. نعم. إذن متظلم ده كل إنسان له ظلامة يعني, يبقى هي بيذهب إلى القاضي. القاضي. نعم. عشان يحكم, فبالتالي لابد أن نذكر بعض المثالف, هذا ليس فيه شيء. ومعرف, معرف ممكن نلصق صفة قبيحة بإنسان من باب التعريف وليس من باب الانتقاص. نعم. وعندنا في الرواة الأعرج والأعمش عبد الرحمن بن هرمز أحد نعم. الرواة عن أبي هريرة كان فيها عرج, وعاصم الأحول نعم. وعاصم الأحدب نعم. عامر الأحدب نعم. عامر الأحول وعاصم الأحول أيضا, وفيه الأحدب من حدب الظهر يعني, وفيه من نسب إلى أمه زي إسماعيل بن علية أو اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الضبي نعم. فنسب إلى أمه, لأن إسماعيل بن إبراهيم في الرواة كثيرون, لكن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ده لأنه يعني مستوى عالي قوي في الحفظ والإمامة والكلام ده, حبوا يميزوه فنسبوه إلى أمه, فكان بيزعل ويقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. بعض الرواة ما كانش بهمه التهديد بتاع ابن علي, ويقول لك إسماعيل بن علي. أحمد بن حنبل, وهي دي تعتمد على نية اللي بيقول. طب بالضبط. نعم. أحمد بن حنبل ما كانش يقول إسماعيل بن علي أبدا. نعم. كان يقول إسماعيل بن إبراهيم طالما نعم. بيزعل منها ما كانش يسميها. إنما غيره من الرواة زي مثلا عثمان بن أبي شيبة وغيره كان يقول إسماعيل بن علي. كذلك غندر محمد بن جعفر نعم. ده من أوثق الرواة عن شعبة. كان عامل شغب كده وضوضاء في مجلس ابن جريج, فابن جريج كل ما يعمل ضوضاء يقول له اجلس يا غندر. غندر أي المشاغب بلغة أهل الحجاز. فما فيش حد يتمنى يعني أن يطلق عليه مشاغب ولا حاجة، لكن اشتهر بهذا اللقب يمكن أكثر من اسمه. لو قلت لطالب من طلاب الحديث من هو محمد بن جعفر، عندنا محمد جعفر ابن أبي كثير ومحمد بن جعفر اللي هو غندر، وعندنا أكثر من محمد بن جعفر، لكن لما أقول غندر خلاص يبقى تمام. عينت صالح بن محمد يقول حدثنا جزرة، تمام، وخلاص احنا عارفين جزرة ده يطلع ايه، لانه صحف كلمة الشيخ بيقول لهم احنا كنا امبارح عند حديث ايه، فهو المفروض عند حديث الخرزة، قال له عند حديث الجزرة، فكل المجلس كله ضجة بالضحك منه، وطلع صالح جزرة. تعرف علماء الحديث ما كانش بيرحموا حد يعني، صالح جزرة. فلو قال لك حتى موجود يعني في كتب الجرح والتعديل صالح جزرة، وساعات يقول حدثنا جزرة، خلاص بقى ايه خلاص صار تعريف عالما عليه عالما عليه. والأعمش برضه سليمان بن مهران الأعمش. فإذا أنا لقبت أحدا بلقب مستقبح من باب التعريف به فهذا ليس فيه شيء، لكن من باب الانتقاص فيه شيء كبير يعني. كما أن عائشة رضي الله عنها قالت عن زينب قالت النبي صلى الله عليه وسلم زينب أو صفية فيما أذكر، وإن كانت زينب كانت قصيرة يعني، قال حسبك منها أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لمزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولم استطاع أحد أن ينتفع به، لأنها قالت على سبيل التنقيص لزينب مثلا، واخد بالك، وهي التي كانت تسامي عائشة في المكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو صفية على بعض الروايات يعني. فيبقى إذن التعريف ذكر اللقب المستقبح على سبيل التعريف لا شيء فيه. بأخذنا المتظلم متظلم ومعرف ومعرف يعني. لو أنت قلت مثلا واحد بيسألك عن فلان، قلت الرجل الأعرج ده اللي بيتنطط وهو ماشي مثلا، خلاص أنت ما فيش حاجة عليك فيها. إلا إذا قصدت أنك تنتقصه يبقى ده هي الغيبة المحرمة. هنستكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ عن الغيبة التي تجوز، هي في ظاهرها غيبة ولكنها لا تأخذ حكم الغيبة، بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. رأى الناس البصيرة فاستقاموا، وبينت المراد من الصحاح، إذا مد ضائل فليس. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، نواصل حديثنا الماتع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. شيخنا كنا تكلمنا عن المتظلم والمعرف. إيه نعم. ثم ومحذري. لو أنا جيت ما سألت لابني لا تمشي مع فلان فإنه فاسق، نعم، أو فإنه كذا وكذا، نعم، تمام، وذكرت له مثالب الأسرة والأب، نعم، والأم، نعم، وده هم اللي ربوا الولد، والولد ده نما على الأخلاق الفلانية والكلام دوت، هذا لا يعد غيبة. لو أنا جئت مثلا إلى الحاكم أو القاضي وقلت إن بيت فلان تنبعث منهم موسيقى وهؤلاء قوم يرتكبون الفسق، وبيأتي أقوام صفاتهم كذا وكذا ولبسهم كذا وكذا، تعالوا اقبضوا عليهم أو اتخذوا معهم أي إجراء أو إلى آخره، كل ما خرج مخرج التحذير لنتجنب أفعال هؤلاء لا يعد من الغيبة المحرمة. واخد بالك؟ يعني يحضرني حديث عتبان بن مالك في هذا، وفي الصحيحين ومسلم لفظه أبسط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عتبان بن مالك رضي الله عنه ذات يوم إني أريد أن تأتي إلى بيتي فتصلي في موضع أتخذه مسجدا، فوعده من الغد. ثم جاء لما علم أناس من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلى البيت، ثاب إليه أناس كثيرون وجلسوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فأول ما دخل قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال في المكان الفلاني، فصلى ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، الصحابة بيدردشوا مع بعض، فذكروا مالك بن الدخشن أو الدخشن، فقال قائلهم وددنا أنه هلك، وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بشر، تمام. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله ومخلصا بها قلبه؟ قالوا الله أعلم، لكننا لا نرى وده وجهه إلا المنافقين. فقال إنه لا يقول عبد لا إله إلا الله مخلصا بقلبه إلا حرمه الله على النار. الشاهد هنا إن هذا رجل وده ووجهه دائما المنافقين، فالصحابة يقولون فيه قولا شديدا ويحذر بعضهم بعضا من هذا الرجل. ليه؟ لأن صفته كذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته لم يلومهم ولا قال كيف تقولون هذا وقد عينتم اسم الرجل وكيف تغتابونه لكن لم يقل هذا لي، لأن الصحابة نصبوا قرينة ما هم معذورون فيها علقوا عليها الحكم. إذن القرائن دي بتسمح لنا يا شيخنا طبعاً. بعض الأوقات نحن ما نتكلم عن حد قرينة في مقال يكتبه يهاجم فيه ثوابت، في كلمات يقولها على فضائية يهاجم فيها ثوابت. القرائن دي قد تعطينا هذا الكلام إنه ممكن يكون بيقول لا إله إلا الله لكن وده وميله إلى المنافقين. بالضبط كده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومهم ولم يقل لهم هل دخلتم قلبه، هل عرفتوا كذا. ليه؟ لأن في قرينة ظاهرة. لما يكون واحد دائما ماشي مع المنافقين ويضحك معهم ويأكل معهم ويشرب معهم والكلام ده، لابد أن يكون فيه يدافع عنهم، لابد أن يكون أو يدافع عنه، لابد أن يكون في شيء من الميل إليهم. فلأجل هذه القرينة الظاهرة التي يعلق بها الحكم ويسوغ تعليق الحكم بها، لم يعتب عليهم في هذا، إنما بين لهم ما لا يعرفون. صلى الله عليه وسلم. ما لا يعرفون أنه يشهد أن لا إله مخلصا بها قلبه، وربما زلت قدم المرء في شيء وهو لا يقصد أن يقع فيه. الشاهد أن التحذير، التحذير من فلان لفسقه أو لميله إلى منافقين أو الكلام بقرينة أو بقرينة لا يعد من الغيبة المحرمة، متظلم ومعرف ومحذري. ومجاهر فسقا، أي واحد يجهر بالفسق سواء بالقول أو سواء بالفعل، كان يخرج علينا مثلا في فضائية من الفضائيات أو على صفحات الإنترنت أو الكلام دوت، يهاجم الشريعة ويهاجم العلماء ويقول إن الشريعة دي لا تصلح وإن هذا الحكم لا يصلح، زي مثلا والسارق والسارقة، يقول لك زي نقطع عند السارق، ده احنا نقطع عند المجتمع كله. فإذا هو قضى أن المجتمع كله سراق، السراق، فيعطل حكم الله عز وجل ويقول هذا الكلام لا يصلح في قرننا هذا. الكلام ده كان زمان، إنما النهاردة ما يصلحش. أو الذي يقول إن رجم الزاني وحشية مثلا، زي ما سمعنا يعني بعض الناس يقولون هذا، ورجم الزاني وحشية وينافي ميثاق الأمم المتحدة وينافي الأعراف الدولية والكلام ده هو، وهذا لا يجوز في مش عارف إيه والكلام ده، هذا يناقض أحكام الله الثابتة المحكمة التي لم تنسخ. فهذا رجل يعني إذا كان يعني على الأقل قوله قول الفساق. ينسحب على هذا شيخنا، ممكن اللي بيحضر الناس بقى من العري اللي بيبقى في مسلسلات رمضان، فبيعين أسماء مثلا بيتكلم عنهم حذروا هؤلاء في رمضان، وكلام ده كله من باب التحذير، يجوز بالنسبة يجوز طبعا، وهذا ليس من الغيب المحرمة، ولا يجوز لأحد أن يقول كيف تذكر فلانا حتى لو ذكرته بالاسم. يعني لو افترضنا في واحد ماشي في القصة دي وعمال يطعن على أحكام الشريعة الثابتة باستمرار والتي لم يقل عالم العلماء أنها منسوخة ولا الكلام ده، ويستهزئ بها ويظهر في كلامه الاستهزاء، وربما مثل مثلا في استهزاء والكلام ده، أنا لو ذكرته بعينه لأجل أن يحذره الناس ويتجنبوه، ممكن دي تدخل في المحذر وتدخل في الذي جاهر بالفسق. تم. فأي رجل يجاهر بالفسق كان يمشي في الشارع بمايوه مثلا، او انه يطلع على البلاج في وسط خلق الله كده اللي هم ده بالمايوه بتاعه والكلام ده، طبعا ده اذا كان رجلا فيحكم عليه بالفسق، واذا كانت امراه فالله المستعان، يعني يعني تبقى حاجه فضيحه يعني. ومجاهر فسقا اداء ما ليس عليه حكم الغيبه، دول كده خمسه المحرمه، خمسه كده متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا، اربعه كده حضرتك، ومستفتن زي حديث هند بنت عتبة الذي أشرت إليه. أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولا شك أن أبا سفيان وكان زوجها لو علم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل شحيح لا شك أنه يغضب ولا شك أنه يجد يعني عليها لأنه انتقاص، لا سيما أن أشر ما يوصم به المرء البخل، والشح هو أشد البخل. يعني الشحيح مش بخيل بس، ده بخيل بثلاث شرط تاخد بالك زي أو أكثر، حتى قال ده لواء في البخل يعني. نعم لواء في البخل يعني، يعني ضليع أو مشير. نعم أو مشير يعني أنا اللي هو اللي هو الحاجة الأعلى. نعم. أعلى رتبة. فأنا عايز أقول حتى قال أحد المصنفين في البخلاء: تناظر ثلاثة من البخلاء أينا أبخل؟ فقال أحدهم: أنا أبخل بمالي على الناس. وقال الثاني: أنا أبخل بمالي على نفسي. وقال الثالث: أنا أبخل بمال الناس على الناس. ده غتت مش بخيل بس يعني. فقال له اثنين، ما كانوا ثلاثة الأول والثاني، قالوا له: لا جرم أنت أبخلنا. يعني إيه؟ ارفع لك الراية خلوا. نعم. فالبخيل ده طب في قصة الجلد يا شيخنا، أما نيجي نتوقف مثلا، لأن ممكن بعض السيدات تستغل هذا الكلام، حد البخل اللي ممكن الزوجة تقوله عن الزوج يعني، ده بيقدر ده إزاي؟ ده سؤال مهم جدا. نعم. حقيقة بعض الزوجات يعتبرن أن البخل إذا لم يلبي الرجل لهن ما يريدن. يعني أصل واحدة ممكن تقول عايزة من جوزها مثلا موبايل ب8000 جنيه وتقول لك ده بخيل. بالظبط بالظبط بالظبط. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ ده اللي يحل المسألة كلها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الله أكبر. بالمعروف. نعم. مش القصد إتلاف مال الزوج، أو إن احنا نعمل مسابقة في سبيل إزاي نمتص عرق الرجل وإزاي. نعم. نحظى بأكثر حاجة. نعم. أو كل شيء عايز أغير ديكور الشقة والكلام ده، وتقول لك ده كده بخيل عليا وأنا عايزة، أو تقول عايزة فستان بقد كده وبيدخل يشتري لي فساتين من نوع الوسط ب4000 جنيه والكلام ده، لا أنا عايزة ب10. نعم. الكلام ده، فتصف زوجها بالبخل. الوصف بالبخل لا يترك لها. نعم. إنما ينظر بالمعروف. نعم. بالمعروف، إما بالخير يعني والرحمة بالزوج، وإما بالعرف. نعم. ما يتعارف على أن هذا حياة المستوى دي، حياة دي اللي اتصف هنا غير اللي اتصف هنا. بالضبط. نعم. فالبخل لا يترك لهن يعني، تقويم البخل أو تقييم البخل لا يترك لهن. نعم. في الخمس حاجات اللي شيخنا اتكلم عنهم في ما يخص الغيبة شكلا ولكنها لا تأخذ حكم الغيبة، حنتوقف على أن نستكمل حديثنا بمشيئة الله في لقاء مقبل. نترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله. ألستم خير من؟ ألستم